اللهم اشفهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من يشفيك بسم الله طرفة وطرف لذين اختفاهم مرشنا تعلمنا بكلف من ربنا نحن طرفة وطرف بريحة بعضنا مرشا يعلمنا بإذن ربنا بسم الله طرفة وطرفنا بريحة بعضنا مرشا يعلمنا بإذن ربنا نحن طرفة وطرفنا بريحة بعضنا مرشا يعلمنا بإذن ربنا